الخاص بها. طبعا الانسان مقدمات النميمه الاستنباط هذه مقدمات تغيير القلوب، وغالبا يغلب القلب يتغير يصعب رده. لو ان لك اخ بينك وبينه موده وحب من اجل اذا تغير ان يعود يصعب، اذا النفس خلاص دلت واظلمت وصار ما بينك وبينه وحش. وربما لو جلست انت وهو تتفاهمان وتتعاتبان.